قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الشروط في القطع في السرقة، وسبق الشرط الأول وهو أن يكون المال محترما، والشرط الثاني أن يبلغ النصاب، والشرط الثالث الحرز، وهنا الشرط الرابع. قال: وأن تنتفي الشبهة، أي ألا تكون هناك شبهة في ملك أو تملك السارق من المال المسروق. والشبهة لا تخلو إما أن تكون شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة ملك. قال: فلا تقطع بالسرقة. يذكر هنا اليوم ثلاثة أصناف ممن لم تنتفي الشبهة عنهم، فلو سرق أحد منهم من الآخر لا تقطع يده. الصنف الأول عمودا النسب، فقال في العمود الأول وهو الأصول: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، يعني الابن لو سرق من مال أبيه لا يقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود: أنت ومالك لأبيك. وكذا لا يقطع لو سرق الحفيد من مال جده، لأن الجد أب وتجري عليه أحكام الأبوة. والشبهة هنا هي شبهة الإنفاق، فيجب على الأب أن ينفق على ابنه، فما دام أن هناك شبهة تملك فلا قطع. ثم ذلك شرع في العمود الثاني من النسب وهو الفروع، فقال: ولا من مال ابنه وإن سفل، يعني لو سرق الأب من مال ابنه لا يقطع، ولو سرق الجد من مال حفيده لا يقطع، للحديث السابق. والشبهة في ذلك شبهة التملك، فإن مال الابن مال لأبيه. قال: والأب والأم في هذا سواء، لأنه لما قال ولا الأب من مال ابنه، أي وكذلك الأم لو سرقت من مال ابنها لوجوب النفقة عليها، لذلك قال: والأب والأم في هذا سواء، فلو سرق الأب والأم أو الأم من المال لا قطع. ثم بعد ذلك لما بين أن عمودي النسب لا قطع بينهما، ذكر ما قد يتوهم أنه أيضا لا قطع، فقال: ويقطع الأخ، يعني من مال أخيه لو سرق، بل عمم وقال: وكل قريب من مال قريبه. فالعم لو سرق من مال ابن أخيه يقطع، والخال لو سرق من مال أخته يقطع، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر صنفا ثانيا من وجود الشبهة بين السارق والمسروق، والشبهة هنا شبهة الإنفاق وشبهة التبسط. فشبهة الإنفاق قال: ولا أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، فلو سرقت الزوجة من مال زوجها لا قطع، لأن الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته، وكذلك لو سرق الزوج من مال زوجته لا يقطع لوجود التبسط بينهما. والمراد بالتبسط أن كل آخر يأخذ من مال الآخر من غير استئذان لقوة العلاقة التي بينهما. قال: ولو كان محرزا عنه، يعني حتى ولو كان المال في حرز ومقفل، فأتت الزوجة فكسرت الحرز وسرقت ما فيه لا تقطع. وسيأتي بإذن الله بيان شبهة ملك أيضا في العبيد وغيرهم والشركاء. فتبين مما سبق أن من الشبه عمودا النسب والزوجان. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. قال رحمه الله: وإذا سرق العبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله في الشرط الرابع من شروط السرقة، وهو وأن تنتفي الشبهة. وسبق أن الشبهة أربعة أنواع. النوع الأول شبهة ملك، مثل سرقة الأب من مال ابنه. والنوع الثاني شبهة الإنفاق، مثل سرقة الابن من مال أبيه. والنوع الثالث شبهة التبسط، مثل سرقة الزوج من مال الزوجة. وسبق ذكر هذه الأنواع الثلاثة، واليوم يذكر النوع الرابع وهو شبهة التملك. وذكر مصنف رحمه الله سبعة صور لشبهة التملك. الصورة الأولى ذكرها بقوله: وإذا سرق عبد من مال سيده، يعني لا يقطع، لأن العبد مال، فالمال إذا سرق من مالكه لا يقطع. قال: أو سيد من مال مكاتبه، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط منجمة، مثل لو أن شخصا عنده عبد فقال العبد: أنا أريد أن أدفع لك 10,000 ريال في كل سنة، أدفع 1,000 ريال. فهنا قد كاتب سيده واتفق معه أنه إذا دفع ذلك المال في تلك السنوات يعتق، فكلما دفع شيئا من المال عتق بعضه بحصته من المال، فلو دفع مثلا نصف المال يكون نصفه حرا وهكذا. فلو أن شخصا كاتب سيده ودفع هذا المكاتب نصف القسط، فلو سرق السيد من مال المكاتب الذي كاتبه لا يقطع السيد، لأن له فيه شبهة، وهي شبهة التملك، فلا زال عبدا له في جزء منه. والصورة الثالثة ذكرها بقوله: أو حر مسلم من بيت المال. أو حر يخرج العبد كما سيأتي، مسلم يخرج الكافر. من بيت المال يعني من بيت مال المسلمين، فإذا سرق الحر المسلم بيت المال لا يقطع، لأن كل حر مسلم له حق في بيت المال، لأن بيت المال لعموم المسلمين. فإذا سرق من بيت المال لا يقطع، لأنه كأنه أخذ شيئا من ماله. قوله: أو حر مسلم، لو سرق عبد مسلم وسيده مسلم لا يقطع، لأنه يدخل في الصورة السابعة التي ستأتي، أو لأحد لا يقطع بالسرقة منه، فسيده لا يقطع وعبده لا يقطع. وإذا كان العبد سيده كافر يقطع، لأن الكافر ليس له حق من بيت المال. وإذا سرق أيضا الحر الكافر من بيت مال المسلمين يقطع، لأنه ليس له حق في بيت مال المسلمين. الصورة الرابعة ذكرها بقوله: أو من غنيمة لم تخمس، يعني لم تقسم بعد. فلو غنم المسلمون 10 كيلوات من الذهب ووضعت في صندوق، ثم أتى أحد المقاتلين وكسر الصندوق وأخذ نصف كيلو من الذهب لا يقطع، لأن له حق في الغنيمة. لكن لو قسمت الغنيمة ثم سرق من مال المقاتل الذي بجانبه يقطع، لأن الغنيمة وزعت، فإذا وزعت زالت شبهة تملك السارق منه. والصورة الخامسة ذكرها بقوله أو فقير من غلة وقف على الفقراء، يعني أو فقير سرق من غلة وقف، يعني من ريع الوقف أو أجار الوقف، يعني أي ما يخرج من الوقف، وهذا الوقف على الفقراء لا يقطع لأن له شبهة في تملكه. مثال ذلك لو أن رجلا أوقف عمارة وقال هذه ريعها على الفقراء، ثم أخذت الغلة وهي مثلا 50,000 ريال وضعت في صندوق، وأتى فقير وكسر هذا الصندوق لا يقطع لأن هذا الوقف على الفقراء وهو فقير فله نصيب فيه. ولو سرق من غلة وقف الفقراء رجل غني يقطع لأنه لا شبهة له فيه. والصورة السادسة ذكرها بقوله أو شخص من مال له شركة فيه، أي أو شخص سرق من مال له، يعني للسارق شريك من المسروق منه. مثال ذلك أو أن رجلين اشتركا في محل تجاري، دفع كل واحد منهما 100,000 ريال ووضعوه في صندوق، فأتى أحد الشريكين وسرق منه 50,000 ريال لا يقطع لأن له شبهة فيه، كأنه سرق جزءا من ماله. ولو سرق جميع المال، يعني الشريك سرق جميع المال، ماله ومال شريكه يقطع لأن المال الزائد ليس له. والصورة السابعة ذكرها بقوله أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. مثال ذلك لو أن الشريكين السابقين له لأحد الشريكين مثلا أب، فأتى الأب سرق من مال الشركة 40,000 ريال لا يقطع الأب لأن مال الابن مال لأبيه، أنت ومالك لأبيك. وكذا لو أن 10 معلمات اجتمعنا ووضعت كل واحدة منهن في صندوق 100,000 فأصبح المبلغ 1,000,000 ريال، فلو أتى زوج إحدى المعلمات وسرق من ذلك 1,030,000 ريال لا يقطع. لماذا؟ كأنه سرق من مال زوجته وزوجته شريكة في ذلك المال. ولو سرق جميع المال يقطع لأنه قد تجاوز ما يخص مال زوجته. وقال المصنف عن الصور السبع، قال لم يقطع، يعني في الصور السبع السابقة لوجود شبهة التملك. نعم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. قال رحمه الله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، هذا هو الشرط السادس من شروط القطع في السرقة، وهو ثبوت السرقة. وتثبت السرقة بأحد أمرين، الأمر الأول بالشهادة والأمر الثاني بالإقرار. وأشار إلى الأمر الأول بقوله ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين، والعدالة تتضمن الدين وكمال المروءة، فلو كان الرجل غير مستقيم ترد شهادته، وكذا إذا كان ناقص المروءة ترد شهادته، والمروءة بحسب العرف. وقول بشهادة عدلين أي فلا تشهد النساء في السرقة، لأن جميع الحدود لا مدخل للنساء في الشهادة بها، ولو شهد شاهد واحد عدل من الرجال لا يقطع وإنما يعزر. والأمر الثاني الذي تثبت به السرقة قال أو إقرار مرتين، يعني يثبت بالإقرار، والإقرار يشترط لصحته شرطان، الشرط الأول أن يقر مرتين، وأشار إليه بقوله أو بإقرار مرتين سواء في مجلس واحد أو في مجلسين. يعني لو أتي بالسارق إلى القاضي وقال اعترفت بالسرقة، فعلى قول المصنف يسأله مرة أخرى هل أنت سرقت؟ فإذا قال نعم تثبت حينئذ السرقة. وإلى هذا القول ذهب الشافعية والمالكية. والقول الثاني يكفي في الإقرار بالسرقة مرة واحدة، قالوا أنه لم يرد دليل صريح على التكرار. واستدل له أصحاب القول الأول بأنه لما أتي بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت؟ قال بلى. قالوا فلما أتى واعترف ثم سأل المسلم ما إخالك سرقت؟ قالوا هذا سأله مرتين ليعترف مرتين، لكن سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ليتثبت من إقراره أو من عقله. والشرط الثاني في الإقرار أشار إليه بقوله ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. ولا ينزع يعني ولا يرجع السارق عن إقراره حتى يقطع، يعني حتى يقام عليه الحد. فلو رجع قبل الحكم لا يقطع بعد إقراره به، ولو أقر عند القاضي وحكم عليه بالقطع ثم رجع عن إقراره قبل تنفيذ القطع لا يقطع. وهذا قول عامة أهل العلم، فعند المذاهب الأربعة من رجع إذا رجع المحدود عن إقراره قبل إقامة الحد يسقط عنه الحد، لأن الحد لله عز وجل حق لله، لو رجع يقبل رجوعه فيه. ثم بعد ذلك أشار إلى الشرط السادس والأخير من شروط السرقة بقوله وأن يطالب المسروق منه بماله، وأن يطالب المسروق منه بماله يعني الذي سرقه السارق. فلو قبض على السارق ورفع إلى القاضي ولم يأتي صاحب المال ليطالب به لا يقطع، ولو تنازل لا يقطع. واستدلوا بقصة سارق رداء صفوان رضي الله عنه، قالوا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو له يا رسول الله، قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ قالوا فلما قال لا للنبي صلى الله عليه وسلم هو له، قالوا دل على أن من شروط السرقة أن يطالب، لكن عفوه أتى بعد حكم القاضي. وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وإليه ذهب المالكية إلى أنه لا يشترط أن يطالب المسروق منه بماله، لأن السرقة حق لله، وإنما له أن يطالب بإرجاع ما سرق، أما الحد فيقام. ورجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وقالوا ليس هناك دليل يدل على أن من شروط القطع أن يطالب المسروق منه بالمال. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من شروط إقامة السرقة، ثم بعد ذلك يأتي كيفية إقامة حد السرقة بإذن الله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. رحمه الله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر شروط القطع في السرقة شرع بعد ذلك في بيان كيفية إقامة حد السرقة، فقال وإذا وجب القطع، يعني وإذا توفرت الشروط وجب القطع. وجب القطع لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولا فرق في إقامته بين الشريف والوضيع أو الغني والفقير أو الذكر أو الأنثى. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وإذا وجب القطع قطعت، هنا بدأ التنفيذ، يعني إذا توفرت الشروط ما حكم إقامة الحد السرقة؟ قال وجب. كيف يجب كيفية إقامة الحد؟ قال قطعت يده اليمنى. اليمنى قال شيخ الإسلام وبذلك مضت السنة، أي في قطع اليد اليمنى. وقال وزير بن هبيرة اتفق أهل العلم على أن السارق تقطع يده اليمنى في أول سرقة له. واستدل أهل العلم بما جاء في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. قال من مفصل الكف، يعني الذي يقطع هو الكف من المفصل، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف شرعا. قال سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال لما قال أيديكم يعني الأكف إلى المرافق زاد عما هو متعارف عندهم أن المراد به عند الإطلاق الكف، وأن الكف هي التي باشرت السرقة فيباشر قطعها، حتى ولو سرق بيده اليسرى يقطع الكف من المفصل، يقطع الكف الأيمن. وطريقة القطع أن يسحب أن تشد الكف عن الساعد، بأن يأتي رجل مثلا، بأن يأتي رجلان، رجل يشد الكف والآخر يشد الساعد، فإذا انفصل العظم عظم الساعد عن الكف يؤتى بسكين فيقطع، فتقطع تلك الجلدة التي تعلقت الكف بها. ولا يجوز إعادتها بفعل طبي، لأن المقصود من إقامة حد السرقة أيضا إخافة بقية المجتمع من المبادرة إلى السرقة. قال وحسمت، يعني توضع اليد في شيء يحسم ويوقف الدم لئلا يخرج الدم فيموت المحدود. وكانت الطريقة سابقا أن زيتا يغلى، فإذا كان حاميا توضع اليد فيه بعد قطعها الساعد حتى يتوقف نزيف الدم. وإذا اتخذت التدابير الطبية لإيقاف الدم بعد القطع لا بأس، فليس الحسم بالزيت من تمام القطع، المقصود هو القطع ثم يعمل ما يؤدي إلى إيقاف الدم. ولما بين المصنف رحمه الله شروط السرقة وحكم إقامتها وكيفية إقامة الحد، ذكر بعد ذلك إذا لم تتوفر الشروط في السرقة فماذا يعمل القاضي. قال وإذا سرق من غير حجز، يعني من غير شيء يحفظ الشيء المسروق حرفا، ثمرا كان، يعني سواء كان المسروق ثمرا أو كثرا، الكثر هو طلع الفحل، طلع فحل النخل الذي يؤخذ ويوضع على النخل غير الفحال لتلقح. قال أو غيرهما، يعني غير إذا سرق من غير حرز والمسروق غير الثمر وغير الكثر، مثل المواشي إذا سرقت من غير حرز كان يكون الباب مفتوحا، أو سرق الجوال وهو في داخل السيارة والسيارة مفتوحة مثلا. قال أضعفت عليه القيمة، يعني ضعفت على السارق قيمة ما سرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وأبي داود في الثمر المعلق، قال ومن أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني أكل بفمه وهو محتاج الأكل، أو اشتهى الأكل لما دخل بستانا ليس له أبواب وهو غير محرز، غير متخذ خبنة، غير آخذ معه شيئا في حضنه أو في ثوبه. قال فلا شيء عليه. وإذا سرق من غير حرز، يعني الثمر المعلق، فعليه قيمة مثلي والعقوبة. فمثلا لو شخص سرق الجوال وهو في السيارة والسيارة مفتوحة والجوال يساوي مثلا 500 ريال، نغرم هذا السارق ونقول له ادفع 1000 ريال عن هذا المسروق الذي سرقته. قال والعقوبة، يعني يعزر لعدم توفر الشروط. وكذا لو أن شخصا سرق سيارة وهي مفتوحة، فسرقها ثم حصل عليها حادث واحترقت، نقول كم قيمة السيارة؟ إذا كانت قيمة السيارة 50,000 ريال نقول له ادفع لمالكها 100,000 ريال، ويعزره أيضا القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه قيمة مثلي والعقوبة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب القطع في السرقة ويليه بإذن الله باب القطع في الطريق. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.